السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إحنا هنبدأ النهاردة من باب يكتب المريض ما كان يعمل وهو صحيح، لأن إحنا بدأنا أخذنا باب كفارة المريض المرة اللي فاتت، وخدنا فض هنا، عرفنا فض هنا الابتلاءات في المسلم، تمام، الابتلاءات اللي تحدث في المسلم مهما كانت قليلة وأجرها. أخذنا حديث اللي هو فيه سعد بن أبي وقاص، وعرفنا فضل عيادة المريض وآداب عيادة المريض. النهاردة هنبدأ بباب يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح. معايا الحديثين بشرح واحد، حديث عبد الله بن عمرو وحديث أنس بن مالك. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يمرض إلا كتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح. وحديث أنس دراسة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ابتلاه الله في جسده إلا كتب له به ما كان يعمل في صحته ما كان مريضا، فإن عافاه أراه قال غسله، وإن قبضه غفر له، وفي رواية فإن شفاه غسله. الحديثين بيقولوا إيه؟ الموضوع هنا هو موضوع الباب. هل الإنسان المعتاد إن هو كانت له عادة من عمل صالح وهو سليم معافى، وأصابه بعد ذلك مرض يمنعه عن هذا العمل، هل يكتب له أجره؟ فجاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ترد على هذا السؤال: نعم، من كان له عادة من عمل صالح ومنعه الله منه بسبب المرض، فإن كانت نيته إنه لو كان صحيحا كان سيداوم على هذا العمل، ولو عافاه الله سيداوم وسيعود إلى هذا العمل، فإن الله لا يقطع بفضله، لا يقطع عنه الأجر، بل يتفضل عليه ويكتب له ثواب هذا العمل. ده المقصود من: ما من أحد يمرض إلا كتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح. ونفس الشرح لقوله: ما من مسلم ابتلاه الله في جسده إلا كتب له ما كان يعمل في صحته. قال لك إيه؟ ما كان مريضا، يعني طول ما هو مريض بيكتب له الأجر ده كأنه هو كان بيعمل. بمعنى مثلا في ناس مثلا معتادة على يعني على السجود دائما والصلاة، يعني صلاة واقفة ويسجد سجودا، يعني الصلاة يعني كلها يقوم بيها. طب حصل مثلا حادث أو كسر مثلا في القدم، فبيصلي وهو مثلا جالس، يكتب له أجر صلاته ما كان يؤديها طول ما هو مريض، كأنه بيؤديها واقفا وساجدا في الأرض وكأنه يقوم بها كاملة، حتى طول فترة مرضه، طول فترة الكسر ده، خلاص جبر عافاه الله. قال لك إيه؟ غسله، يعني غسله من الذنوب، كأن مرضه هنا كفارة له إيه من الذنوب، وده اللي أخدناه في الأبواب اللي قبل كده. وفي رواية فإن شفاه غسله، وإن قبضه، إن قبض في مرضه هذا غفر له. ف هنا برضه فضل برضه الابتلاء وفضل المرض وان هو من اسباب المغفره وان هو بيغفر الذنوب، لكن العمل يكتب اجره. ناس كانت بتسعى في ايه؟ في مصالح ناس، يعني بتروح مثلا بتعمل واجبات وتوديها الناس، او تودي شهريه مبالغ شهريه للناس محدش يعرف عنها حاجه، وانقطع بسبب مرض مثلا اقعده في بيت لا يستطيع ايه الذهاب، وما فيش معاه حد يعرف، ممكن يعرف الموضوع ده انه ممكن تكون عمل سر او كلام من ده، واقعده المرض او ان هو مثلا مرض مؤقت افرق مثلا، فهو يكتب له اجر العمل اللي كان بيعمله وهو سليم. فإذا هنا خلاص شفي، يبقى هو المرض اللي هو مرض بيه دوت غسله من ذنوبه. طب افرض قبض ومات في هذا المرض، غفر له بسبب ما تحمله من المرض وبسبب ما كان يعمل اللي هو ايه بيعمل من اعمال صالحة. تمام. نيجي بقى هنا، بس خدوا بالكم هنا برضه، خدوا بالكم شرط هنا النية، ان هو مريض بينوي، كانت نيته ان هو لو كان صحيح كان داوم على هذا العمل، مش خلاص بقى انا مريض. طب لو لقيت حد تمنه ويعرف يقوم بمهمة توصيل الأمانة ديت الناس، أو إن هو يقضي مصالح الناس ديت، يعني بيتمنى إن هو يعمله. لو رب يعني ربنا يشفيني وأقوم من ورجليا ديت مثلا تبقى كويسة وأكمل بيها وأقوم وأصلي وأسجد، ويعني قياما وسجودا وكده، واكمل صلاتي. ما يعني هو نيته اهم حاجه، يكون نيته ان هو يعني يحتسب الاجر طبعا مرضه عند الله سبحانه وتعالى ويصبر. ثاني حاجه ان هو نيته ان هو يستكمل هذا الايه العمل لو كان سليما. طيب يعني في الحديث اللي بعده، الدراسه دوت مش هيهمني من كتير، انا اللي خدنا على الباب حديث حفظ وحديث دراسه، الثاني دوت هيبقى ملغي، ومعايا برضو أثر لأبي هريرة برضو هيكون ملغي. نيجي بقى هنا قصة المرأة التي تسرع، وهي ممكن معظمنا هنا عارفينها، اللي هي ودي قصة مش هقول، أنا مش بطلب منك شرحها، لكن القصة دي هي قصة المرأة السوداء. ما أنا قلت لك يا كريمة، قلت بيشترط إن هو يصبر ولا يتسخط على مرضه ويحتسب الاجر يعني لله، علشان ياخد اجر حتى الابتلاء بالمرض فيغفر له ذنوبه، زي ما اخذناها في كفاره المريض المره اللي فاتت، الحلقه اللي فاتت، فاكرين؟ معانا بقى هنا قصه المراه السوداء ديت، هيكون مش هبقى مطالبه بشرحها ليكي، لكن هي مثال على الصبر، فضيله الصبر على الابتلاء. يعني ده هيكون قصة للاستشهاد. تمام؟ مش مطالبة بشرحها، لكن أنا هشرحها لك. اللي فيها يعني ملحوظات كده نقف يعني عندها. معايا هنا عطاء بن أبي رباح قال لي ابن عباس، طبعا عطاء بن أبي رباح تابعي، سمع من ابن عباس، أو قال له ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع، إني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادع الله لي ألا أتكشف. فدعا لها. طبعا الحديث يعني جميل جدا، وشوفوا فقه المرأة وأدابها وحيائها. هنا أول حاجة في القصة اللي قدامنا، شوفوا عبد الله بن عباس بيقول لعطاء، بيقول له: هذه المرأة السوداء. لم على فكرة اسمها معروف، يعني اسمها هم عارفينه، لكن هنا هو بيلها ليه المرأة السوداء يعني بيدينا إيحاء. شوف مش مهم أبدا هي اسمها إيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مي. يعني لا يعني اللون، النسب، الشرف، جمال الهيئة، حسن البشرة، مش هو دي، مش هي دي العبرة في الإسلام، مش هي دي مقياسنا، ولا هي دي العبرة عند الله. لكن العبرة هنا بصلاح قلب الإنسان وصلاح عمله وحسن سلوكه وحسن خلقه. فالصحابي هنا ما اهتمش بإنه يذكر لنا اسمها، مش هيهمنا كتير، مش هيهمنا كتير اسمها، لكن فعلها هو اللي بص الأمة كلها بتستفيد منه. تمام؟ المرأة هنا يعني امرأة سوداء، يعني مش عايز يعني سوداء، مش تحقير ليها، مش تحقير ولا تنقيص ليها، لكن هو وصف للون بشرتها. تمام؟ فما ما نلاحظ ان هم ما جابش اسمها، واسمها لو ورد حتى علينا مش هنلاقي مثلا كثرة صيام ولا صلاة ولا أعمال مثلا هائلة. تمام؟ طيب بيقول بقى ابن عباس، بيقول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع. والسرع هو مرض بيبقى في الجهاز العصبي، بيصحبه بعض يعني غيبوبة وساعات ما بيكونش غيبوبة، هو بيبقى فقدان وعي مع تشنج في العضلات. والمرض ده بيكون يعني صاحبه سليم جسمانيا، هو سليم وبيتعامل يعني بيروح وبيجي كل حاجة، لكن بتمر عليه مثلا وقت معين، وقد يكون بيجيله هذا يعني بيسموها النوبة، هذه النوبة. تمام؟ فقالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إني أسرع وإني أتكشف. يعني بصراحة شوفوا جمال القول، المرأة مش هيهمها إن هي تسرع، لأن هي المريض السرع هو مش مريض، لا مش ماسية يا كريمة، محدش يعني قال، هو ممكن هو في بعض الأحيان بيكون المس بيسبب السرع، لكن لم يذكر إن المرأة كان بها مس، هو يعني هو علة في الجهاز العصبي مرض، يعني لم يذكر الموضوع إن هي، لكن المس ممكن يكون يعني من أعراضه السرع. لكن بص الجمال في الامر ان هي السرعه مش هيهمها كتير، لان هي في كل الاحوال هي بتكون سليمه معظم الوقت، وبيجيلها نوبات من فقدان الوعي والتشنجات. هو اللي هاممها ليه ايه يعني اللي هامم الست دي ومغمومه بسببه؟ اني اتكشف، يعني شوفوا التقوى والورع، يعني بالرغم ان هي مش مؤاخذه اصلا بان هي تتكشف في الحاله دهية، لان هي بتبقى مش واعيه في حاله فقدان وعي يعني، لكن الامر التكشف دوت يعني شاغلها جدا، يعني مؤرقها ان المرض يسبب لها كشف عوره، شيء بيسبب لها حزن. يعني قرأت يعني لأحد شريح الحديث يقول لك إيه، يعني ما بال المرأة دلوقتي في وقتنا اللي بيروحوا يعني بتبقى ماشي في الشارع ونشوفهم يعني لا حرج كده في لبسهم، ما فيش لبس، لابسين القليل يعني ملتصق بالجسد، ويعني تكاد تكون العورات مغلظة يعني خلاص يعني باينة ظاهرة، واللي بنشوفه من حمامات البخار وحمامات الساونا مش عارفة، في حمامات النسائية اللي هي بيبقى فيها الحمام. اه والله فعلا يا والله يا كريمة فعلا، هيت لك حاجة ملفتة يعني سبحان الله. طب يعني بص الناس الله سلامة بقى، اللي بيحصل كمان زيادة الموضوع يعني سمعت عنه، انا مش سمعت عنه، انا شفت نساء بتروح الاماكن اللي هي عاملينها الشواء دي، اللي بيبقوا عاملينها بيرسموا رسم الحنة، الصبغة دهية الحنة برسومات، نسأل الله العافية، بيرسموها على في الأماكن يعني مكان العورات المغلظة ليها. إزاي ده؟ يعني ده احنا بنقول يعني أي امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها إيه وبين الله. ما انت يعني ده بتخلع ملابسها الداخلية علشان ترسم بدون حياء، يعني ناهيك بقى عن الكوافير اللي هو الرجل اللي بيمشط وبيجمل وكل، ناهيك عن كده، ما بالك بقى كمان يعني النساء. واحدة بترسم الحناء دهيت على جسد المرأة من الداخل وعلى عورتها. اقسم بالله ده حصل. انا يعني عرض عليا ان انا اروح مثلا عشان ارسم مش عارفه ايه رسومات، وبعدين فاللي بتحكي لي قالت لي ده انا رحت ارسم، بترسم على ايديها ورجليها زي ما بيعملوا، فقالت لي نساء يعني خالعين الملابس الداخليه اليوم بيرسموا على اماكن العوره. نسال الله السلامه، نسال الله العافيه. ايه ده؟ المراه هنا تسرع وتتكشف وتشكو يعني وتطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها ألا تتكشف، وهي غير مؤاخذة يعني مش هتؤاخذ على أنها تتكشف في هذه الحالة، لأن هي أصلا في غير وعيها بسبب مرض، ما بالك اللي بتروح بكامل قواها العقلية وتكشف عن عورتها. يعني سبحان الله. طيب هنا هو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة. وهنا الشاهد الصبر على المرض ويعني والاحتساب هنا لك الجنة، في جزاء ايه الجنة. عشان كده بقول لكم القصة دي تنفع تستشهدي بيها في أجر فعلا في كفارة المريض وأجره. وإن شئت دعوت الله أن يعافيك، فهنا الأجر على الصبر، فده فضل عظيم جدا لأي حد يصاب. يا كريمة نسأل الله العافية. أيوة عايزين ترخيص. ما على فكرة في الخمسينات وبعد 52 يوليو والفترة يعني ما كانتش بعيدة لغاية أواخر السبعينات تقريبا أو أول الثمانينات، كان الموضوع ده كان فعلا مرخص بتراخيص وبتجدد. ففعلا بيبقى أيوة بمنتهى البجاحة، بمنتهى البجاحة، ويروحوا وبياخدوا تراخيص من الحكومة علشان يجددوا الترخيص الأماكن دهية. الله المستعان. فالمهم ان هو يعني ان شئت صبرتي ولك الجنه، يعني هنا نقول ان هو في هنا في القول النبي صلى الله عليه وسلم دوت يعني بيوضح في ساعه فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده، ان اي عله فعلا او وجع جزاها الجنه، تكفير ذنوب زي ما اخذنا، وادي هو حديث بيقولنا الجنه لك الجنه. فقالت المرأة إيه؟ أصبر، يعني هتصبر على الصرع. ده بيدل على إن المرأة فقيهة فاهمة إن ما تعيشه الآن هي حياة، مهما عاشت من سنوات فهي قصيرة، حياة قصيرة، هي تنظر لإيه؟ للجنة. علمت أنها من أهل الجنة، أخذت شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بأنها إن صبرت ستكون من أهل الجنة. اشترت الآخرة، اشترت الجنة بالصبر. بإيه؟ بالصبر على المرض. ففقهت، امرأة فقيهة، عملت لآخرة، اختارت الآخرة. كم ستعيش مثلا من العمر؟ 5، 10، 20 سنة. حياة بسيطة قليلة، عمر قليل، لكن الحياة الأبدية هي الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم بشرها بالجنة، اختارت الجنة. تمام. لكنها قالت ايه؟ هتصبر على الصرع، لكن مش قادرة تصبر على التكشف. فقالت إني أتكشف، فادعو الله أن لا أتكشف. مش قادرة تصبر، حياتها يعني هيقتلها، مش قادرة تصبر على إن هي تتكشف. وقد تتكشف وبتلاقي اللي ممكن يكون بيغطيها، بيسترها، لكن الموضوع دوت مؤرقها، مش قادرة تصبر على الصرع، لكن التكشف لا. فادعو الله ألا أتكشف، فدعا لها. فهنا يعني الحديث هنخرج منه بأكتر من نقطة عندنا. طبعا فضل هنا الحياء المرأة، إن المسلم يعني العبرة ليس بنسبه ولا شرفه ولا جمال هيئته، ولكن العبرة بصلاح حاله مع الله وحسن خلقه. هنخرج إن الصبر على البلاء جزاؤه الجنة. انت بقى يعني شوفي اكتر من عبرة انت ممكن تستشفيها او تخرجي بيها من القصة دهية. يعني المجال مفتوح قدامك. تمام. طبعا الحديث اللي بعده مش هيهمنا كتير، انا كان القصة تهمني جدا الاستشهاد بيها لو حبيتي. حديث جابر برضو اللي بعده احنا اخدناه، يعتبر اخدنا شرحه، فمش هطول فيه. وكده بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من منهج الأدب المفرد لسنة تانية. يعني أرجو من الله يعني لكم التوفيق والسداد، وأنا مش هخلص، أنا هراجع معاكم دلوقتي مراجعة سريعة. بس يعني أنا سعيدة جدا يعني إن إحنا ربنا وفقنا في إن إحنا ننهي المنهج مع بعض، وأرجو إن تكونوا استفدتوا، ويكون منهج الأدب المفرد كان منهج يعني خفيف عليكي، استفدتي منه في حياتك. وده اللي كان يهمني كتير، انك تكوني يكون المنهج دوت منهج حياتك، هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابتك، هو يعني يكون وصل لك كويس، ويكون اتأثرتي بيه في يعني في حياتك، ويكون ويغير فينا فعلا. يعني انا فعلا سعدت جدا يعني، وكان يعني ان انا شرفت بان انا اكون يعني في اول حاجه ليا ان انا التقي مع يعني مع تانية، سبحان الله. فانا سعيده جدا بوجودي معاكم، وان انا يعني في السنه دي، وارجو ان يكون يعني ما كنتش يعني محاضراتي كانت تقيله عليكم، وما كنتش اثقلت على مشرفاتي حبايبي، معلش علشان موضوع الزل والصوت. جزاكم الله خيرا. عايزة بس أراجع معاكم مراجعة سريعة على المنهج، نشوف برضو إيه علشان يعني ننظم بس بسرعة الأحاديث اللي هي الدراسة والحفظ والملغي منها. إحنا بدأنا الترم دوت من باب كان الصبر على الأذى ولا الطعن في الأنساب؟ الطعن كان تالي باب الطعن في الأنساب، باب الطعن في الأنساب. تمام. معانا هنا أول حديث في الطعن في الأنساب ده هيكون دراسة مش حفظ. إن شاء الله الحديث هيكون دراسة. معايا باب هجرة الرجل، الحديث طويل طبعا، انت مش هتسمعي، انت معاكي الامتحان الدراسة بيكون اوبن بوك. لكن قصة عبد الله بن الزبير مع أمنا عائشة قصة جميلة جدا، وفيها كتير من المستفاد، أحب إن أنت تراجع عليه برضو دراسة. معاكي باب هجرة المسلم حفظ. وانا كنت لخصت معاكم موضوع اقسام الناس ودفع الحسد والامور دهيت عشان تكون ملخصه. معاكي لفظ تاني للحديث حفظ، اللي هو حديث ابي هريره صفحه 88. ومعاكي حديث انس حفظ، وبعده حديث هشام بن عامر الانصاري دراسه، وحديث عائشه دراسه، وباب من هجر أخاه سنة دراسة. معاكي باب المتهاجرين صفحة 92 لاغي، حديث أبي أيوب الأنصاري لاغي. وبعديه في باب الشحناء الحديث دراسة، حديث أبي هريرة دراسة. وبعده حديث أبي هريرة الثاني إياكم وظن لاغي. وبعدين بعده حديث ثاني لأبي هريرة اللي تفتح أبواب الجنة دراسة. معانا بعده صفحة 94 باب من أشار على أخيه وإن لم يستشره لاغي. معاكي حديث باب من كره أمثال السوء حفظ. باب ما ذكر في المكر والخديعة حفظ. باب سقي الماء دراسة. باب المستبان ما قال فعلى الأول حفظ. ومعاكي حديث دراسة اللي هو أتدرون ما العضة. وفي حديث تاني حفظ، إن الله عز وجل أوحى إلي. وبعدين معايا باب المستبان شيطانان يتهاتران ويتكذبان، معايا حديثين دراسة. لا هخلي حديث واحد، وحديث التاني اللي هو حديث عياض لاغي صفحة 100، حديث عياض لاغي. باب سباب المسلم في السوق دراسة، أول حديث لأنس دراسة، وحديث عبد الله بن مسعود حفظ. وبعده صفحة 102 حديث أبي ذر دراسة، وحديث أبي ذر الثاني حفظ. معايا حديث صفحة 104 دراسة. بعد كده باب من لم يواجه الناس بكلامه حديث حفظ. باب من قال لآخر يا منافق دراسة. باب شماتة الأعداء صفحة 109 لاغي. باب الصرف في المال حفظ. باب التطاول في البنيان حديث أبي هريرة دراسة، وحديث الحسن لاغي. معانا باب من بنى حديث دراسة، ونقش البنيان حديث حفظ. حديث وراد كاتب المغيرة لاغي حديث أبي هريرة حفظ معانا هنا باب الرفق صفحة 116. احنا قلنا شرح الحديث لاغي، لكن الحديث نفسه حديث عائشة يمكن الاستدلال بيه في باب الرفق. معايا حديث جرير بن عبد الله حفظ، وبعده حديث أبي الدرداء في نفس الصفحة اللي هو مش متعلم عليه، يعني مفيش حواليه برواز، مكتوب دراسة. معانا حديث عائشة أقيل ذوي الهيئات دراسة، وحديث أنس دراسة، حديث أبي سعيد الخدري دراسة، حديث عائشة اللي بعده دراسة. صفحة 120 حديث أبي هريرة لاغي، باب ما يعطي العبد على الرفق صفحة 120 مكتوب حفظ، لا خلوه دراسة. باب التسكين دراسة. اصطناع المال حفظ. باب الظلم ظلمات صفحة كام يا شيماء؟ عايزة أنهي حديث أبي هريرة عنه؟ لاغي صفحة 120 أبي هريرة لاغي، لاغي يعني مش مقرر، مش عارفة أنا لهجتي مفهومة ولا لأ لغير المصريين. ملغي لاغي أو ملغي غير مقرر. باب الظلم ظلمات معانا حديث استشهاد دراسة الأول، والحديث الثاني دراسة. صفحة 124 حديث أبي الضحى لاغي غير مقرر. حديث أبي ذر لاغي. معانا باب كفارة المريض حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة حفظ، بعده حديث أبي هريرة صفحة 127 دراسة، وبعده حديث أبي هريرة الثاني دراسة، حديثين لأبي هريرة في صفحة 127 الاثنين دراسة. باب العيادة في جوف الليل حديث عائشة هنا لاغي، حديث عائشة الثاني كمان لاغي ملغي يعني غير مقرر. معايا حديث عائشة بنت سعد، احنا قلنا هيكون المقرر في الشاهد منه اللي هو اشتكيت شكوى. بقول ان حديث عائشة بنت سعد صفحة 129 مش مطلوب منك الجزء بتاع الوصية، مش مطلوب، المطلوب الجزء الشاهد من الحديث اللي هو فيه جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، ومعنى العيادة هنا، وهنا الآداب هنا زيارة المريض اللي هو ثم وضع النبي يده على جبهتي ثم مسح وجهي وبطني ثم قال: اللهم اشف سعدا واتم له هجرته. معانا النهارده كان حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حفظ، ومعاه وبعده حديث انس بن مالك في باب ما يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح، وهيكون اللي بعده حديث ابي هريره لاغي غير مقرر، وبعده حديث برضه لابي هريره، وهنستشهد بقصه عطاء بن رباح، قصه المراه السوداء، والحديثين اللي بعده ملغيين. وفي أسئلة نزلت لكم، أسئلة على الأحاديث الحفظ. الأسئلة دي هي حوالي 17 سؤال، فيهم سؤال يعني هم حوالي يعني بيدوروا حوالي 17 حديثين، في سؤال هم 15 وفي سؤال تقريبا طالب بحديثين أو حاجة زي كده يعني. المهم دي يعني لو أنتوا طلعتوا الأحاديث رتبتوها، هي دي بس الأحاديث اللي هيخرج عنها الامتحان. الأحاديث الحفظ اللي أنا منزلها لكم ده مش هيخرج عنها الامتحان، يكون بقى اللي بنفس اللفظ تكون بلفظ آخر، مش هتخرج الامتحان، مش هيخرج عن ال 17 حديث اللي انتوا هتفرغوهم من في حل الأسئلة دهيت. لكن أحاديث الدراسة اللي نزلتها لكم أنس النهاردة ديت مش هي دي أسئلة الامتحان، لكن الموضوعات اللي بتدور حواليها أسئلة الامتحان. تمام؟ الدراسة الكتاب مفتوح، انتي بتقرأي بتبقي فاهمة كويس جدا بتكلمي في ايه، ومش محتاج، هو مش محتاج أسئلة، بس انا بس التنشيط كده لذهنكم بس، يعني حبيت انزل لكم أسئلة. في اي حاجة عايزين تسألوا فيها، لو ما كانش دلوقتي حاجة جاهزة قدامكم مفيش مشكلة، اكتبولي على الخاص ونتواصل مع بعض، مفيش اي مشكلة ابدا. ويعني وزي ما انتم كنتوا شايفين الامتحان الاولاني، ان شاء الله هراعي ان ما يكونش طويل قوي علشان الوقت، بس يكون صفحة 120. ماله 120؟ مية واحد وعشرين عن أنس؟ 130؟ اه 130 دراسة، اللي احنا ما هو حديث حفظ وحديث دراسة بس اللي خدناه، الباقي ملغي. منهج الأخوة سنة. اه معانا، معانا يا كريمة، منهج الأخوة سنة معانا دراسة. أيوة دراسة. طبعا أنا بدعيكم بالتوفيق مش في مادة الحديث بس، إن شاء الله موفقات كده، ويعني ربنا يوفقكم ويسددكم في باقي المواد. أسأل الله لي ولكم الثبات. بوصيكم طبعا يعني ما تزهقيش أبدا من العلم الشرعي، ما تمليش في ميزانك. يعني الحمد لله ان ربنا هدانا لطريق علم اتمسكي بيه جدا، انتي في نعمة يعني يكاد يحسدك عليها غيرك كتير. بفضل الله العلم وصلك وانتي قاعدة في بيتك، غيرك بينزل من بيته وبيجاهد كتير جدا مع اهل بيته علشان ينزل ويتعلم. اتمسكي وما تتنزليش ابدا عن الطريق دوت، اتعلمي استحملي، ممكن تلاقي حاجات صعبة شوية، ممكن تلاقي في بعض الأحيان ممكن تقابلك مش مشاكل، مشكلة هي مش مشكلة، لما بتمر بعد كده الأيام بتحسي إن الحاجات دي كلها حاجات يعني أمور عارضة، لكن ما توقفكيش عن الطريق اللي أنت يعني أنت ماشية فيه، واسألي دايما ربنا الثبات، اسألي ربنا دايما ان يبصرنا بالحق ويثبتنا على طريق الحق. واسألكم الدعاء يعني لاختكم سحر لما يعني في صلاتكم وفي صالح دعائكم. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.